السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني من دروسي الشرح المختصر على كتاب علل الترمذي الصغير رحمه الله تعالى، وهذا أول درس يعتبر في التعليق على متن الكتاب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. أولا، قول الترمذي رحمه الله تعالى: جميع ما في هذا الكتاب، لا يقصد الآن كتاب العلل، وإنما يقصد كتاب الجامع، وهو يفخر بأن كل ما أخرجه من الحديث في كتابه الجامع قد أخذ به بعض أهل العلم، فليست أحاديثه إذن أحاديث شاذة مضطرحة. وهذا الكلام الذي قرره عليه ثلاثة استدراكات ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. الاستدراك الأول هو أن الحديثين المذكورين على سبيل عدم أخذ أحد من أهل العلم بهما، قد ذكر أشار ابن رجب أن هناك من أخذ بهما من أهل العلم، فقال: وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما ها هنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما. فهذا الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني هو أن الترمذي رحمه الله قد ذكر في جامعه حديثا ثم نقل الإجماع على عدم العمل به، وفاته أن يذكره هنا. فقال ابن رجب: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. ونص كلام الترمذي الذي ذكره في كتاب الحج بعد أو أذكر الحديث أيضا، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. إذن هذه رواية ثالثة مما لم يذكر الترمذي ها هنا. الاستدراك الثالث الذي ذكره ابن رجب رحمه الله هو الاتيان بأحاديث أخرى لم ينقل الترمذي رحمه الله تعالى الإجماع على عدم العمل بها، وإن كان قد حكى غيره شيئا من الإجماع أو من ذكر يعني حال أهل العلم في عدم الأخذ بهذه الأحاديث. ذكر ابن رجب طائفة كثيرة من هذه الأحاديث، ثم ذكر أيضا بعض الأحاديث التي لم يخرجها الترمذي، وهذا كله على سبيل الجمع الآن، ليس على سبيل التحرير والتحقيق. هذا الكلام كله على سبيل الجمع، بمعنى أن هذه الاستدراكات هي مما استدراكات مما كتب أهل العلم ومما نقلوا، وأما التحرير كل مسألة متعلقة بهذه الأحاديث فهذا بابه آخر وشأنه آخر، والرجوع إليه ليس صعبا. إذن هذه ثلاثة استدراكات على كلام الترمذي رحمه الله تعالى. والمسألة الأهم في هذا المقطع هي في قول الترمذي رحمه الله: وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. ومن المعلوم أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يبين علة الحديثين في الكتاب من جهة أسانيدهما، ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما. انتهى كلامه. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث:

وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل فيه شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. يقول: أكثر ما ذكرت من العلل والتاريخ والأحاديث والرجال في كتابي هذا فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وكتاب التاريخ هو كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فأكثر مصدر مكتوب نقل منه الترمذي في هذا الباب هو كتاب التاريخ البخاري، وأكثر مصدر شفهي نقل عنه الترمذي في هذا الباب هو أيضا الإمام البخاري. يقول: أكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، وأيضا ناظر في ذلك عبد الله بن عبد الرحمن الذي هو الدارمي، وكذلك ناظر أبا زرعة، ومقصود بالمناظرة يعني ليس المناظرة التي كل طرف يريد أن يثبت قوله، وإنما المقصود أنه المذاكرة، ما كان يذاكرهم ويسألهم ويراجعهم في هذه المسائل. ثم أثنى على شيخه الإمام البخاري، وهو قد رأى وناقش وأخذ عن الدارمي وعن أبي زرعة، وكلاهما من أئمة الحديث الكبار، وأخذ عن غيرهما من أئمة الحديث، ولكنه قال: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى. ثم قال الترمذي: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأن سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وسعيد ابن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا. كأن الترمذي رحمه الله تعالى بكلامه هذا يريد أن يقطع الطريق على من ينتقده أو سينتقده في خلطه الأحاديث النبوية بالكلام الفقهي وبالكلام على الحديث. فهناك من المحدثين من كان لا يستحسن أن يخلط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره من آراء الفقهاء ونحو ذلك. فالترمذي هنا يقول: يعني سئلت عن ذلك، يعني طلب مني أن أفعل ذلك ولم أفعله لمدة طويلة، ثم يعني كأنه بدا له أن يعمل هذا الأمر لما رجا فيه من المنفعة. ويقول: عزائي في ذلك، أو مما يعني يؤيد نظرتي في ذلك، أن هناك من العلماء والمحدثين الكبار من عمد إلى شيء من التصنيف لم يسبق إليه، فكأنه يقول: وإن لم أسبق إلى هذا النوع من الجمع فإن غيري من أهل العلم قد صنف تصنيفات لم يسبق أيضا إلى نوعها. فقال: لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. ثم سرد أسماء طائفة من الحفاظ والمحدثين، لكن ينبغي التنبيه على أن هذه الأسماء التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ليست هي أول من كتب الحديث ولا أول من كتب العلم، وإنما يقصد أنهم صنفوا تصنيفات لم يسبقوا إليها، وإلا فكتاب العلم كان موجودا من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، طبعا غير القرآن هذا معلوم، لكن حتى الأحاديث كذلك في بعض المواطن أو عند بعض الصحابة كما هو معلوم، في قصة أبي شاه أكتبوا لأبي شاه، وكذلك قول أبي هريرة: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكذلك عرفت صحف بعض الصحابة بعد ذلك، يعني التابعين كانوا يروون عن بعض الصحابة بالصحف بالكتب. لكن نبه ابن رجب فقال: والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم إنه في عصر تابعي التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. ونقل ابن رجب نقولات متعددة عن كبار الحفاظ في بيان أول من صنف، وهذه نقولات مفيدة تراجع في شرح الترمذي رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.